لازم الشمس ومرتي Yeah. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فأرسلنا وكان أمرا مقضيا. Thank you.